يتعقب لا يدري هل هو ولد هذا أو ولد هذا، فهذا هو السبب. ولأجل ذلك حرم وقت الحامل. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا على وجه الاستعارة، يعني فلا يصح امرأة غيره إذا كانت حاملة، فإنه يسقي ذلك الولد من مائه الذي هو المني. وإذا فعل وطع المرأة الحامل فربما ينسب الولد إليه وهو ليس ولدا له. قد ذكروا أيضا أن وطع الحمل يزيد في بصر الحمل أو في قوته أو نحو ذلك، فيكون الولد مشتركا فيه هذا وهذا. هذا الحكمة من هذا الباب الذي هو العدد. كان أهل الجاهلية لا يبالون باختلاف الأنساب. في الحديث الذي في البخاري عن عائشة ذكرت أن النكاح في الجاهلية على أقسام، ذكرت منها قسم الزواني التي ينصبن الأعلام على وجودهن وهن العاثرات، وكل من رأى هذا العلم عرف أنه على امرأة بغي. وقسم آخر هو الاستبضاع، أن الرجل يرسل امرأته إلى رجل شريف ويقول لها اذهبي استبضعي منه، يعني مكنيه من نفسك حتى تعلقي ولد ليكون ولدا لنا، ويكون فيه أفعال من أفعال ذلك الشريف من شجاعة أو كرم أو رسالة أو قوة، يكون هذا فيه أيضا اشتراك بهذا الولد. وذكرت أيضا اسم الاشتراك، وهو أنه يتفق خمسة أو عشرة يدخلون على المرأة وكل منهم يطأها، وإذا علقت بالحمل ثم وضعت حملها أرسلت إليهم وقالت: قد علمتم ما حصل منكم وقد وجد هذا الولد، ثم إنها تختار واحدا منهم وتعلقه به، هو لك يا فلان، ولا يستطيع أن يرد ذلك ليتمناه. ولما جاء الإسلام حدد النكاح، حدد الزواج المباح الذي هو وصف الزوجة بنكاح صحيح أو وصف الأمة بملك يمين، وما عدا ذلك فإنه محرم. وحرم على المطلقة أو المتوفى عنها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، وذلك بشرط هذه العدة. وجعل العدة أكثر من مدة الاستمرار كما سيأتي في هذه الأقسام، وكل ذلك من مصالح العباد وفيه فوائد عظيمة تدل على أن الإسلام راعى الزوجية وأنه جاء بالمصالح ودرء المفاسد. ففي هذا الفصل ذكر العدد، ونعلم أن العدد قد بينها القرآن بيانا مجملا، فذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعدة المطلقة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعدة الآية وغير المذكور بها في قوله تعالى: واللائي يئسن من نسائكم، يعني بلغتن الإياس فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحرمن، يعني وكذلك اللائي لم يحرمن. فذكر عدة هؤلاء وكذلك عدة المتوفى عنها ليست حاملا بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، والتي لم يدخل بها ذكرت في قول الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بدأ بغير المذكور بها، يقول: لا عدة في خطة حي قبل وضع وخلوة. فرقة حي مفهومه أن الفرقة في الوضع لها عدة، ولكنها تسمى إحداث. فصورة ذلك إذا تزوج رجلا لامرأة ومات قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال ماذا تفعل؟ عليها إحداث لأنها زوجة داخلة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ولأنها تلد ولأنها تعطى النفق. دليل ذلك حديث عن رجل من أشجع سئل ابن مسعود عن امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يحضر لها، فقال: أقول في هذا رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، لها ما هو مثل نسائها لا وقت ولا شطر، يعني لا زيادة ولا نقص، وعليها فدة يعني مع الإحداث، ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منا يقال لها ضروة بنت واشر بمثل ما قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود لما أن حكمه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات إنسان قبل أن يذكر بزوجته فإنها زوجة ترث منه، كما لو ماتت قبل أن يدخل بها فإنه يرث منها. وإذا لم يكن قد أعطاها مهرا فإنه يدفع لها مهر مثلها، لا وقت ولا شطر، يعني لا تقصير وهو الوقت ولا شطره زيادة، بل مهر المثل. وعليها العدة التي معها إحداد، هذا حكم من مات عنها زوجها وهي قد عقد عليها ولم يدخل بها. وأما إذا فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ولكن لها نصف الطلاق، لها نصف الطلاق، ولا يلزمها إحداد ولا يلزمها عدة إذا طلقها لصراحة الآية. إذا طلقتم النساء من قبل أن نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. دل ذلك على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ولكن إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف، إلا إذا سمحت أو سمح الزوج وأكمل لها المهر. وإذا لم يفرض لها صداقا فلها المتعة، لقوله تعالى ومتعهن، أي أعفوهن متاعا على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. وأما إذا كان بعد الوقت أو بعد الخلوة فإنها تعتد. ماذا يشترط للوقت الذي يجب العدة؟ كونها يوطأ مثلها، يعني الذي يوطأ مثلها حيث تتبع. فإذا كانت أقل من 9 سنين فالأصل أنه لا يوطأ مثلها، وأنه ليس لها شهوة، وأنها لا تعلق بحمل. فمثلها إذا طلقت فلا عدة عليها. شرط ثاني كونه يلحق به الولد. متى يلحق به الولد؟ إذا كان من 10، الذي دون 10 عادة أنه لا يطأ، وإن وطئ فلا يحصل منه الإنزال، وإن أنزل فلا يخلق من إنزال الولد. أما إذا كان يولد مثله يلحق به الولد من 10 أو أكثر فإن الوطأ يوجب العدة، يعني إذا كانت من 9 وكان هو من 10 ووطئها ثم فارقها فعليها العدة. وأما إذا كان أقل من 10 أو هي أقل من 9 ووطئها فلا عدة عليها. ماذا يشترط للخلوة؟ مطاوعته، يعني أن يكون مطاوعا في تلك الخلوة،

أي بدأ في الأربعين الثانية وكان علقة. الله تعالى ذكر الأطوار، فإن الله في قوله تعالى ثم جعلنا النطفة علقة، خلقنا النطفة علقة، فإذا أصبح علقة بدأ يطول التخليق فلا يجوز إلقاءه إلا لضرورة، إذا عرف مثلا أنه سيضر بأمه وأنها لا تتحمل وأنه يمكن موتها إلى آخر ذلك من الأذى. هذه الأولى وهي الحامل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها وليست حاملا، فتعتد حرة أربعة أشهر وعشرة أيام بعشرة أيام، وتعتد الأمة نصفها شهران وخمسة أيام، وتعتد المبعرة بالحسان. فقال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يتربصن يعني ينتظرن ولا يتزوجن هذه المدة أربعة أشهر وعشرة. فهذا حكم الحرة. والأمة معلوم أنها على النصف من الحرة إذا كانت الأمة مزوجة من حر أو من عبد فمات زوجها، فإنها تعتد نصف هذه المدة شهرين وخمسة أيام. والمبعرة بالختان إذا كان نصفها حر ونصفها مملوكا رقيق فإنها تعتد شهرين وخمسة أيام، ونصف ذلك أيضا شهر ويومين ونصف، فتكون عدتها بالحساب، تأخذ من الشهرين وخمسة أيام الباقية نسبة ما فيها من الحرية. فإن كان نصفها حر يعني أخذت من الشهرين وخمسة أيام نصفها، وإن كان فيها ربع حر أخذت ربع الشهرين وخمسة أيام، وإن كان ثلثها حرا أخذت ثلث الشهرين وخمسة أيام، وإن كان ثلثها أخذت ثلثي الشهرين وخمسة أيام. هذا معنى بالحساب. الحكمة في ذلك أولا استمرار الرحم، وذلك لأنه قد يكون فيها حملا ولكن ما يتبين ويتحقق إلا بعد أربعة أشهر، وثانيا أن هذه هي المدة التي يمكن أن تصبر فيها عن الزواج أربعة أشهر، وجعلت خمسة عشرة الأيام احتياطا لأن بعض الأشهر قد يكون ناقصا، فجعلت عشرة أيام احتياطا. وإذا تحقق بأنها ليس برحمها حمل فإن هذه المدة تعبد، وقيل إنها لتعرف حق الزوج، ولأجل ذلك تحب عليه خاصة. فدل ذلك على أن من الحكمة معرفتها معرفتهن لحقوق الأزواج مما يحملها على الاعتراف بحقه وأدائه. وكذلك حرصها على القيام بخدمته لحياته وما أشبه ذلك. إذا أبانها في مرض موته، إذا مرض وخاف من الموت وطلقها ثلاثا، أو كانت مطلقة اثنتين وطلق لها واحدة وطلقها الثالثة وهو مريض، أليس ذلك يدل على أنه متهم بقصد حرمانها من الإرث؟ في هذه الحال ثلث ثالث، ولو كانت قد ماتت، ولو طال مدة مرضه بعدما أبانها وحاول ثلاثة أيام قبل موته ثم مات بعدما اعتدت وانتهت عدتها بالأشهر، ففي هذه الحال الثالث منه معاملة له بنقيض قصده، ولكن مع ذلك ترث إذا ورثت ثم عليها الردة. إذا أبانها في مرض موته تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإن لم ترث عدة طلاق. فلو مثلا طلقها ومات بعد طلاقها وهي قد بانت منه، مات بعد طلاقها بثلاثة أشهر، في هذه الحال يعني قد حاول ثلاث أيام يبقى عليها بقية المدة، في هذه الحال ترث منه وتعتد أيضا عدة الوفاة أربعة أشهر عشر لأنها الأفضل. فأما إذا مثلا أبانها وانتهت عدتها بوضع حمل ولم انتهت العدة فإنها ترث منه، وذلك لأنها معروف أنه أراد بذلك حرمانها. أما إذا حكم بأنها لا تلد فليس عليها إلا عدة الطلاق. إذا علم مثلا أنه لم يكن متهما بقصد الحرمان فليس عليها إلا عدة الطلاق ولا ميراث لها. الثالثة إنما شدا في ذات الحياض المفارقة والحياة، فعدة الحرة والمرعوة ذنب رحم الله، وعدة الأمة حيضتان. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القروء ما هي، فقيل إنها الأطهار أي ثلاثة أطهار، إذا طلقها وهي طاهرة فهذا تعده، ثم حاوت ثم طهرت فهذا الثاني، ثم حاوت ثم طهرت فهذا الثالث، فإذا تم الطهر الثالث وجاءت العادة انتهت عدتها. هذا قول أن الأطهار تسمى قروءا، واستدلوا بقول الأعشار يمدح أحد الملوك أو أحد الغزاة بكثرة الغزو وإضاعة نسائه فيقول وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي دفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك الذي ضاع من قروء نسائه هي الأطهار لأنها فاته طهر هذه الزوجة ولم يطعها فيه وفاته طهر الثانية لم يجعلها فيه لأنه كان في غزو فسمى الأطهار قروءا. والقول الثاني أن القرآة هو الحيض وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك في قوله لفاطمة بنت قيس دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضتي فعل هذا إذا طلقت وهي ممن يحيض فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض إذا كانت حرة وهكذا لو كانت مبعضة عدتها ثلاثة قروء ولو كان الرقيق منها العشر أو الضبع وأما الأمة التي كلها أمة فعدتها قرآن حيضتان. قد تقول لماذا تعتد لثلاثة قروء مع أن القرآن واحد من حيضة واحدة يعلم بها براءة الرحم وسلامتها من إفراد الرحم على حمل فما الفائدة بخمسة أو ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض؟ الحكمة في ذلك الرجعة تمكين الزوج من مراجعتها لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وتقدم ذلك في الرجعة وأنه لو راجعها وقد طهرت من الحيضة الثالثة ولكنها تغتسل صحة الرجعة إذا كانت طلاق واحدة أو اثنتين. هكذا يتمكن الزوج من الرجعة في هذه المدة. وإذا قلت فالبائن التي طلقت ثلاثا أو آخر ثلاث وليس لزوجها عليها رجعة لماذا تعتد أربع ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض؟ فالجواب أن ذلك لأجل أن يجري الطلاق على وتيرة واحدة لا يكون فاقم بينما انطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث تكون العدة واحدة وهي ثلاثة قروء. ولعموم الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالآية عامة لكل المطلقات التي هي مفارقة من الحياة. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة والامتحان لصغر أو قياس فتعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعوة بالحساب. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وكثير من النساء إذا سنت 50 سنة توقف الحمل وتوقف الحيض فلا تحمل ولا تحيض بعد 50، وبعضهن يتوقف الحيض عنها في 45، وبعضهن قد تحيض ولو في 50 أو في 58، أن يوجد من تحيض عمرها 58. وأما إذا تجاوزت 60 فالعادة أنها لا تحيض، يتوقف عنها الحيض. فالحاصل أن هذا دليل على أن الحيض هو المعتبر في النساء، فإذا أيست من الحيض وعرفت أنه لا يعود في هذه الحال، إذا طلقت عدتها 3 أشهر. وهكذا الصغيرة التي طلقت قبل أن تحيض ولو بعد ما وطئت، يعني قد يتزوجها عمرها 10 أو 12 أو 14 ويطأها ولم يسبق أن حاضت، قد يتأخر الحيض عن بعض الفتيات إلى 15 وربما إلى 17. فإذا طلقت وهي ما حاضت فإن عدتها كعدة الحائضة 3 أشهر. فإن حاضت في 3 انتقلت إلى عدة الحيض، لو طلقها مثلا عمرها 14 ولما طلقها مكثت 2 شهر ما حاضت فيهما ما جاء الحيض، حاضت في 3 شهر. في هذه الحال عدتها بالأقرى بعد هذه الحيضة حيضتها، فتمكث 3 حيض بعد 2 شهر التي حاضت فيهما. والأمة عدتها 2 شهر والمبعرة والحساب، المبعرة التي بعضها حر وبعضها مملوك، إذا كان مثلا نصفها نصفها حر فإنها تعتد بشهرين بالزبط ونصف شهر بنصف حريتها، تأخذ من الشهر 3 مثل النسبة التي فيها من النسبة التي فيها من الحي من الحرية. 5 من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد في آيته وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود، فتعتد به أو تصير آيتة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض ومستحارة مبتدعة أو نافية كعدة آيتة. قد يرتفع حيض بعض النساء فإن كانت لا تدري ما رفعه يمكن أنه توقف حيضها ولا تحيض بسبب خفي لا تدري ما هو، ففي هذه الحال عدتها 9 أشهر مدة الحمل، يعني أغلب الحمل، 3 أشهر عدة من لا تحيض أو عدة الآيسة. أما إذا علمت ما الذي رفع هذا الحيض فإنها لا تزال في العدة. ذكر عن بعض الصحابة أنه طلق امرأة له وكانت ترضع ابنة له، ثم ارتفع حيضها بسبب الرضاع ولم تحرم، ومكثت معها ابنتها سنتين او سنه وتسعه اشهر، نزل ذلك الزوج وقال الان قد طلقها من تسعه اشهر من سنه وتسعه اشهر، ولو مت لمرض الا ورثت مني، فذهب وانتزع ابنته منها، ولما اخذت المن رجعت اليها الحيضه، ولكنه مات قبل ان تعتد عده ذات الاقرع فورثت منه. ففي هذه الحال إذا علمت أنها لا تحيض ما دامت ترضع فإنها تبقى في العدة إلى أن يرجع إليها الحيض بعد فطام الولد، لأن العادة أنها إذا كانت ترضع ينقلب الحيض الدم لبنا وترضعه الطفل، فلا تحيض ما دامت ترضع، هذا اغلب النساء. وبعضهن لقوه شبابها وقوه بدنيتها تحيض ولو كانت ترضع، سيما اذا كانت لا ترضع ولدها الا شيئا قليلا اعتمادها لإرضائه على اللبن الصناعي. أما النساء قبل 50 سنة أو نحوها فإن الولد إنما يرتضع لبن أمه مدة سنتين، وبآتين سنتين لا تحيض. فإذا طلقت وهي في النفاس ثم طهرت ثم اشتغلت بإرضاع الطفل وتوقف عنها الحيض لمدة سنتين فإنها تكون في العدة، بحيث أنه لو ماتت ورثت منه أو ماتت ورث منها، لأنها لا تزال محبوسة لأجله، ولأنها علمت أن عدتها بالأقراء وعلمت ما رفع الأقرع التي هي الحيض فتبقى في العدة إلى أن يرجع إليها الحيض فتعتد به ولو طالت المدة. وهكذا لو ارتفع حيضها بمرض، وهكذا لو تعاطت دواء يوقف الحيض، فإنها علمت أنه يرتفع مدة. بعض النساء تعلم انها اذا اخذت هذا الدواء توقف الحيض عنها سنه او نصف سنه ثم يعود اليها، فاذا علمت ما رفعه فلا تعتد حتى يرجع الحيض فتعتد به، اذا علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به. فإن بلغت سنة الحيض وهو ما عاد إليها فعدتها كآيبة. وقد مثلا أن هذا الدواء أو هذا المرض استمر معها ولم يعد إليها الحيض، وبلغت 50 أو 45 وأيست وعلمت أن الحيض لا يعود إليها لكبر، فهي هذه الحالة تعتد بالأشهر، ثلاثة أشهر. يقول: وعدة بالغة لم تحرم مستحارة ممتدة أو ناسئة عائشة، يعني لو بلغت المرأة بنبات الشعر حول الفرد أو بخمسة عشر سنة ولكن ما حضر وكلفت، فماذا تقوم حيضتها؟ ماذا تقوم عادتها عدتها بالعشر كآيسة؟ وهكذا عدة المستحارة المبتدأة، امرأة ابتدأها الدم لأول مرضى عمرها مثلا 15 واستمر عليها ولم يتوقف ولم تعرف لها عادة، استمر عليها شهر شهرين سنة سنوات ما انقطع عنها وطلقت، عدتها كآيسة ثلاثة أشهر. وهكذا إذا استحيضت وكانت لها عادة ولكن نسيت عادتها واختلط عليها الأمر، اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر كعدة الآيسة. السادسة والأخيرة من المسدات امرأة المفقود، وهو الذي غاب ولم يعلم خبره ولم تعلم حياته ولا موته. في هذه الحال تتربص ولو كانت أمة أربع سنين، إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فتتربص أربع سنين، إذا كان يغلب على ظنه الموت. ذكروا أمثلة كما تقدم في الفرائض لمن فقد في المعركة، معركة حصلت بين المسلمين والكفار، ما وجد مع الأحياء ولا وجد مع الأموات ولا وجد مع الأسرى ولا يدرى هل هو حي أم ميت، ولكن الغالب أنه قد مات، يمكن أنه في مكان قديم قتل في هذه المعركة، لا يحسن ماله إلا بعد أربع سنين من هذه المعركة، ولا تتزوج امرأة ولا تعتد إلا بعد أربع سنين. وهكذا مثلا لو خرج في الليل من أهله ولم يدر أين هو انقطع خبره، قد يقال إنه خطف، قد يقال إنه اغتيل، خرج في الليل الآن يعود مساء بعد ساعة وانقطع خبره، تتربص أربع سنين، يمكن أنه يعود ولكن الغالب أنه مات. وقع في قصة الإياس عمر رضي الله عنه أن رجلا خرج من أهله ليلا ولم يرجع، انتظرت امرأته فبعد أربع سنين جاء إلى أهله سأله أين كنت؟ فقال: استهوتني جنس اختطفتني، فكنت عندهم كأسير، ثم إنه غزاهم جن المسلمون وتغلبوا عليهم ووجدوني في الأسرى، فقالوا: أنت مسلم لا يحل لنا إمساكك، فإن شئت أن تبقى معنا وإن شئت أن نردك إلى أهلك. فقلت: ردوني. فأصبحت في طرف المدينة، فخيره عمر بين زوجته وبين ماله فاختار ماله والزوجة قد تزوجت. هذه القصة ذكرها صاحب منار السبيل في شرح الدليل، أما إذا كان غالب كلامه فإن امرأته تتربصت 90 أو تمام 90 سنة منذ ولد، ينظر كم عمره عندما فقد، فإذا كان عمره 50 سنة فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته إلا بعد 40 سنة حتى تتم 90. عمره قبل أن يقتل 50 يضاف إليها 40 فيتم عمره 90 فتتزوج امرأته بعد الإحجال. وكذلك لو فقد وعمره 80 تتربص 10. لو فقد وعمره 20 على كلامهم أنها تنتظر 70 سنة، ولا شك أن في هذا ضرر عليها، لا تتزوج ولا تقسم تركته. فلأجل ذلك قالوا إن الحاكم له الاجتهاد يجتهد، كما لو فقد وعمره 90 فللحاكم أن يجتهد. والغالب في هذه الأزمنة العثور عليه، وذلك لقبله والصلاة ولوجود الهواتف والإذاعات ونحوها وإمكان البحث عنه والتنقيب ومعرفة أين هو، ولو كان قد يخفي نفسه. يقول إذا طلق الغائب أو مات متى تبدأ العدة؟ من وقت الفقة، من وقت الطلاق. فلو مات في بلاد بعيدة ووصل خبره إلى امرأته بعد أن مضى 14 فلا عدة عليها لأنها انتهت، ما جاء الخبر إلا بعدما مضى على موته هذه المدة. فإن جاءها الخبر بعد 3 بقي لها 10 أيام، وإن جاءها الخبر بعد 10 فتأخذ 4. وهكذا المطلقة، الكثير من الرجال يطلقونها ولا يأتيها الخبر إلا بعد العدة، يطلقها وهو في جهاد ويكتب ورقة الطلاق مثلا، يكتبها في شهر محرم ولا يصل إليها الخبر إلا في شهر ربيع الثاني، وتكون قد حاضت 3 أو مر بها 3 إذا كانت آيسة، فهل تعتد بعد ذلك؟ لا عدة عليها. جاءتها ورقة الطلاق مكتوب فيها أن الطلاق وقع في شهر محرم، حاضت المحرم في الصفر في ربيع الأول وقفرت، لا عدة عليها تتزوج، ابتداء عدة من الفرصة. من وطئت بشبهة أو زنا، الزانية مثلا والعياذ بالله عدتها إذا وطئت فإنها إذا أرادت التوبة والزواج فلا بد من مضي 3 كالمطلقة 3 وذلك شرطا على استمراء الرحم. وهكذا لو وقعت بشبهة، يعني رجل عقد على امرأة وهي بعقد حاسم يعني بدون ولي، ودخل بها ثم فرق بينهما أو طلقها فعدتها 3 قروء إذا كانت صحيحة، لأنها لو أرقم بشبهة. وهكذا لو وجد امرأة على فراشه واعتقدها أمة أو زوجة ووطئها وتبين أنها ليست زوجة فهذا وقع شبهة، فتعتد له 3 قروء. يستثنى من ذلك الأمة، الأمة إذا وطئت بشبهة أو وطئت بزنا، فإن كانت مزوجة فإنه لا يحل لزوجها أن يطأها إلا بعد حيضتين، وإن كانت غير مزوجة فليس عليها إلا حيضة واحدة تسمى السمرة، وإن كانت حرة مزوجة وجدها رجلا على فراشه واطئها هي تظنه زوجها وهو يظنه امرأته، وتبين أنها غير امرأته، في هذه الحال لا يحل لزوجها وفقها إلا بعد أن يمضي عليها 3 حيض شرطا على استبراء الرحم. ولو أن الحيض الواحدة يعلم به براءة الرحم، ولكن من باب الاحتياط. إذا وطئت معتدة لشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقام عند الثاني، ثم اعتدت للثاني ثم جدد لها العقد إن كان زواجا فاسدا، صورة ذلك إذا طلق امرأة وقلنا عدتها 3 قروء، وبعدما مضى قرآن وبقي لها قرب وطئها رجل بشبهة أو بزنا أو عقد عليها وهي في العدة، وهذا يعتبر عقدا باطل نكاحا باطلا، عقد عليها ثاني وهي في العدة ودخل بها ومكثت عنده شهر أو شهرين أو سنة ثم تبين الأمر، فماذا نفعل؟ نفرق بينهما. فإذا فرقنا بينهما قلنا لها أكمل عدة الأول الذي بقي له حيضة، فإذا قالت أنا قد حلت 10 مرات عند هذا الثاني نقول لا يفتن مقامها عند الثاني، تقبل الحيضة التي بقيت للأول، ثم بعد ذلك تعتد لهذا الثاني الذي نكاحه راجل أو باطل 3 قروء، ثم إن شاءت رجعت على الثاني لعقد جديد. وهكذا مثلا لو وقعت بشبهة وقد بقي من حدتها حيضة، أو وطئت بزنا وقد بقي من حدتها حيضة، فإننا نأمرها بأن تكمل حيضها التي للأول ثم تكمل للثاني الذي هو أقل شبهة أو أقل جنى ثلاث حيض ثم تتزوج إن شاءت بعد التوبة إن كانت زانية. انتهى ما يتعلق بالعدد وبقي الإحداد. الإحداد هو ترك المرأة للزينة وكل شيء يدعو إلى النظر إليها ويرغب في نكاحها، وهو مما جاء فيه السنة وإن لم يذكر في القرآن. جاءت السنة بإحداد المرأة إذا مات زوجها فلا تحب على أبيها، ولا على ابنها، ولا أخيها أكثر من ثلاثة أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فخص الزوج بأنه هو الذي تحل عليه أربعة أشهر وعشرة. الإحداد يجب على الزوج إذا مات، يجب أن تحل على الزوج إذا مات وهي في ذمته. وأما إذا طلقت طلاقا دائما وقيل إن عدتها ثلاثة قروء فهل تحل لفراق هذا الزوج مع أنه فراق في حياة؟ يجوز الإحداد ولكن ليس بواجب، بخلاف الإحداد على الزوج فإنه واجب. كان أهل الجاهلية إذا مات الزوج فإن زوجته تدخل في حفظ صغير ثم تنقطع عن الزينة ولا ترتسم طوال سنة ولا تنشط شعرها طوال سنة ولا تغسل بدنها ولا تغير ثيابها طوال سنة، ويكون مقامها في هذا الحفظ الصغير الذي هو في غاية شدة الضيق وفي غاية شدة الحر. وإذا انتهت السنة خرجت وأخذت بعرة ورمت بها كأنها تقول إن هذه المدة خفيفة علي، كما أن هذه البعرة خفيف علي ورميها، ثم بعد ذلك تراجع الزينة. فلما جاء الإسلام جعل لها عدة أربعة أشهر معشر ترك الزينة، وأباح لها أن تغير ثيابها وأن تغسلها وأن تغتسل وأن تتنظف وأن تخرج لحاجتها وما أشبه ذلك، إلا أنه حرم عليها الزينة التي تجلب النظر إليها، وحرم عليها استعمال الطيب وكل شيء يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها. فلا تتطيب لطيب له ريحا أو له لون حسن كزعفران أو ورق أو عصفر أو كركم أو نحو ذلك، وكذلك الأذهان، أذهان الطيب يعني كالورد، ماء الورد ودهن الحوض وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا تلبس لباس الشهرة اللباس التي تلبسه في الحفلات، وإنما تلبس ثيابها التي تشتغل بها في بيتها، ولا تقتصر على لباس لون معين. يعتاد بعض النساء الإحداد في الثوب الأسود، وهذا ليس بشرط. تعتد في ثياب عادتها، لا فرق بين أسود وأحمر وأخضر وأزرق، الثياب العادية، ولا تبتهل الكحل الذي للزينة. وأما إذا احتاجت إلى الكحل للعلاج فلها ذلك، ولكن قالوا تستحل من الليل وتمسحه من النهار إذا كان يشتمها الزينة في عينيها، ولا تلبس الحلي لأنه من جملة ما يلفت النظر إليها، فلا تلبس الخواتيم الأصابع، ولا تلبس الأسورة في الذراع وما يسمى بالرائش، ولا ما في العضد ما يسمى بالمعاضد، ولا ما في الأوزان ما يسمى بالأقراص، القرط هو الذي يعلق في الأذن، ولا ما في الرقبة ما يسمى بالقلائد، وقد يسمى الآن بالرشارش وأشبه ذلك مما تتحلى به من ذهب أو من فضة، لأن ذلك يلفت الأنظار إليها ويدعو إلى وقفها، فلا تتجمل بشيء من ذلك. وهكذا أيضا ورد الحديث أنها لا تلبس ثياب زينة إلا ثوب عصب، والعصب هي منكعة تنسج إلى اليمن، يكون فيها خطوط مستطيلة وليست للزينة، وإنما هي خطوط عادية. أبيح لها إذا اغتسلت من الحيض أن تتبع أثر الدم الذي لوث بدنها في الفخذين ونحوه، تأخذ قسطا أو قطعة من قسط أو أظفار، وهو نوع من الطيب، القسط نوع من الطيب، أخذ الأظفار يسحق ويخلق بعضه غذاء، ثم تجعله في قطعة، ثم تتبع به أثر الدم حتى يزيل ذلك الأثر والمسخ عنها. ولها أن تغتسل ما تشاءت، ولكن لا تغتسل ما فيه طيب كالممسك، الصابون الممسك ونحوه، لها أن تغتسل لغيره أن الصابون السائل ونحوه. ولها أيضا أن تصعد في بيتها ما شاءت، أو تخرج في ملاحق البيت، يعتقد بعض النساء أنه لا تلقى في البيت، وأنها لا تنظر إلى القمر، وأنها لا تمشي لمشايات الدار وما أشبه ذلك مما لا أصل له، فليس لها شيء، ليس عليها شيء من ذلك. كل ذلك إما يروجه بعض الناس بدون دليل. ولها أن تصلي كما يصلي غيرها، يقول بعض الناس إنها لا تصلي إلا بعد صلاة الجماعة، ولا أصل لذلك. يقول بعضهم إنها لا تغتسل إلا في كل أسبوع، وهذا ليس بصحيح، بل تغتسل متى احتاجت إلى ذلك. ثم عليها أن تبقى في محلها الذي مات وهي فيه، ولا يجوز لها أن تتحول من مسكن وجبت عليها العدة وهي فيه إلا لضرورة ولحاجة، كما إذا كان البيت مستأجرا وانتهت العدة مدة الحجاب وليس عندها ما تدفعه كأجرة أو أخرجها أهلا أو كذلك لم يكن عندها من يؤنسها واحتاجت إلى أن تنتقل عند أهلها لتؤنس خافت من الوحشة في هذا البيت. في هذه الحال يجوز أن تتحول وإلا فلا تتحول. وإذا كانت مثلا في هذه الأزمنة معلمة أو طالبة أو ممرضة يعني موظفة فهل تترك وظيفتها وهل تترك الدراسة؟ لا تتركها، يجوز لها والحال هذا أن تذهب ولكن تكون متحجبة متسترة من حال خروجها من بيتها، تركب في سيارة من كان مكان بعيدا إلى باب المدرسة ثم تتستر إذا خرجت من المدرسة في أو من المستشفى أو نحو ذلك. يجوز لها أيضا وهي في هذه الحال يجوز لها أن تخرج للحاجة، فلو استدعاها القاضي لأجل شهادة مثلا أو لحفر إرث أو للتوكيل أن توكل على شيء من التركة على نصيبها ولم تقدر على أن توكل فإنها تخرج. وهكذا مثلا لو مرضت لها أن تذهب إلى الطبيب للعلاج أو الطبيبة. وكذلك أيضا لو احتاجت إلى شراء شيء ولم يكن عندها من يشترينها من البقالة فلها ذلك، فلها أن تخرج لحاجة. ولكن خص الخروج نهارا، لا تخرج ليلا لأن الليل مظنة الوحدة في أنفسها. ولها أيضا أن تخرج في أول الليل ولكن ترجع قبل النوم. ذكر أن نساء الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد كنا يجتمعن عند إحداهن في النهار من باب التأنيس، خمس أو ست يجتمعن في بيت فلان من باب أن بعضهن يؤنس بعضا حتى تزول عنهن الوحدة. فإذا جاء الليل وجاء وقت النوم ورجعت كل واحدة إلى منزلها. من ملك آنة يوفق مثلها من أي شخص كان حرم عليه وقع مقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. هذا هو الاستبراء وهو خاص بالأمة. الأمة معلوم أن سيدها يطأها، ولكن حرام عليه إذا كان وطئها أن يبيعها قبل أن يستبرئها. لماذا؟ قد تكون حاملا منه، وإذا حملت منه أصبحت أم ولد، وأم الولد لا يجوز أن يبيعها. ففي هذه الحال عليه أن يتركها إلى أن تحيض حيضة ويعلم بذلك براءة رحمها، ثم بعد ذلك يبيعها. المشتري يستبيعها أيضا، لا يحل له أن يضعها قبل أن يستبيعها مرة أخرى، ولو قال له البائع أني قد استبرأتها وإنها بريئة ليس في رحمها نقصة. ولو كان يستبرئها المشتري فتستبرأ مرتين من باب الاحتياط. شرط ذلك أن تكون كبيرة، يعني ممن يوضع مثلها. أما إذا كانت صغيرة كبنت ثمان أو ثمان ونصف فمثل هذه لا تحيض عادة، وأيضا لا يوضع مثلها ولا يحذل مثلها، فيجوز للمشتري أن يباشرها وأن يقبلها وأن يقوم أشبه ذلك. لو كان البائع امرأة فهل يستبرئها المشتري؟ يقول هذه اشتريتها من امرأة، وهل المرأة تستطع المرأة؟ وهل يقول يا حمام عن من ملكها امرأة؟ الجواب نعم، لا بد أن يستبرئها. لو كان الذي باعها ممن تحرم عليه، يعني لا يحل له وضعها لسبب، كأن تقول مثلا قد أرضعته فلا يحل له وضعها مع أنه يملكها، ففي هذه الحال لو قال أنا لا أطاعها لأنها قد أرضعتني أو هي أختي من الرضاعة، ولكني ملكتها بالإرث من أبي، وأعلم أنها لم توطى عندي، لا وطأتها أنا ولا وطأها غيري، المشتري عليه أيضا أن يستبرئها، فلا يطأها قبل الاستبراء، ولا يقبلها ولا يضمها ولا يباشرها قبل الاستبراء. كيفية الاستبراء ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوصال: لا توقع حامل حتى ترى، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. هذا هو الاستبراء، إن كانت حاملا فبوضع جنية حمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة، بحيضة واحدة. وإذا كانت عائسة أو صغيرة فتستبرأ بشهر، إذا كانت صغيرة يعني ولو كانت تقاربة الذنوب بنت عشر أو ثلاثة عشر ولكنها ما حاضت، فاستبراءها يكون بشهر. وكذلك الآيسة التي بلغت 60 أو 55 آيسة الحيض استبراءها بشهر. ولهذا ينتهي ما يتعلق بالعدة والاستبراء والإحداد، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من الإمارات يقول: إذا كانت عدة الموطوءة بشبهة كعدة المطلقة وذلك لاستبراء الرحم، فإذا قرر طب الحديث أن المرأة غير حامل فهل تنتفي العدة؟ وجزاكم الله خيرا. العدة هنا تعبدية، ولو تأكدنا أنها بريئة الرحم فهي تعبد حتى ولو كانت مطلقة، ولو كانت بائنة. إذا طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث وعلم بأنها ليس لها ليس في في رحمها حمل عمرها مثلا 60 فإنها تعتد، وليس ذلك لأجل الاستمرار. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كانت المعتدة تخاف النوم في البيت وحدها، هل يجوز لها أن تنام في بيت أهلها؟ إذا كانت معتدة يعني عدة طلاق رجعي، فتقدم أنها تبقى في بيت زوجها وتكون عدتها 3 أيام، ولكن تبقى في بيت زوجها، لكن لها أن تذهب إلى أهلها. إذا كانت المعتدة عدة وفاة وشق عليها أن تبقى وحيدة في البيت، فلها أن تذهب إلى أهلها. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا علمنا أن الحكمة من العدة استبراء الرحم، فلماذا كانت عدة الأمة على النصف من عدة الحرة؟ لما جاء توصيف الأمة وتوصيف العبد نحو ذلك، أجري ذلك على العموم، ولو كان لأجل استبراء الرحم فإن فيه شيء من التعبد. قد عرفنا مثلا أن الرحم تعلم براءته بحيضة واحدة، ومع ذلك المتوفى أنها تبقى 4 أشهر و10 إذا كانت حرة، إذا كانت أمة شهران ونصف وشهران و5 أيام، دل ذلك على أنه تعبد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المحاجة أن تشرب الشاي والقهوة التي فيها شيء من الزعفران؟ كان ذلك جائز. المنهي عنه هو التطيب، فأما الشرب فإنه لا يظهر أثره ولا تظهر رائحته. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي طريقة حساب عدة المبعضة؟ المبعضة تأخذ من الشهر الثالث بقدر نسبتها، فإذا قلنا مثلا المطلقة 3 وهي الآيسة، المطلقة الآيسة عدتها 3 أشهر، فإذا كان نصفها حر، فإنها لو كانت أمة لاعتد شهرين، فحيث أن نصفها مملوك رقيق تأخذ نصف الشهر الثالث، فإن كان ربعها مملوك زادت ربع الشهر الثالث، فإن كان سدسها مملوك يعني اعتدت يعني سدسها حر اعتدت سدس الشهر الثالث، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: الأمة إذا اعتد نصفها أو ربعها، فهل يحق لمولى النصف أو الربع وطئها؟ وجزاكم الله خير. لا يجوز وطئ الأمة المشتركة. لو كانت الأمة بين 2 لكل نصفها، لم يحل لأحد منهم أن يطئها. وإذا اعتق بعض منها فليس لأحد أن ليس لمالك النصف أن يطأها، لكن لها أن تتزوج، وزوجها يطأها باسم الزوجية لا باسم اليمين. أحسن الله إليكم. يقول: متى تبدأ المعتدة عدة وفاة أو عدة طلاق عدتها؟ أهو منذ غلوب النبأ أو منذ يوم الطلاق أو الوفاة؟ هذا مر بنا في نشر الكتاب أنها تبدأ من وقت الطلاق ومن وقت الوفاة، بحيث أنه لو لم يبلغها خبر الوفاة إلا بعد 4 أشهر و10 أيام فلا عدة ولا إحداث، وكذلك خبر الطلاق لو طلقت ولا وصلها خبر إلا بعد 3 أيام فلها أن تتزوج. أحسن الله إليكم. يقول: ألا تستمرأ مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لحيضة واحدة؟ يجرى الطلاق مجرى واحدة سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، يكون مجراه واحدا لعموم الآية، ويقول هو المطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولو كان لا رجعة لزوجها عليها كالباحث. أحسن الله إليكم. يقول: من فقد أو أسر في حرب الخليج فماذا تعمل زوجته الآن؟ إذا كان معروفا أنه أسير، أسير مثلا عند العدو ولكن قبضوا عليه ومنعوه من التفلت، ففي هذه الحال لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليحكم بفسخها، وإذا فسخت فإنها تعتد بعد الفسخ ويكون تكون بالاستبراء. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل عدة الوفاة عبادة تحتاج إلى نية؟ فإن كان نعم فما حالة خادمة في المملكة مثلا توفي زوجها في بلادها لم تعرف عن ذلك إلا بعد مدة؟ صحيح أنها شرعت لأجل أن تعرف قدر الزوج وحقوقه، ولكن إذا مرت المدة التي بعد موته ولم تعلم به سقطت العدة وسقط ما معها من الإحداث. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يعلم الله ويشهد كم نحبكم فيه وكم تنشرح صدورنا وتبتهج قلوبنا عند رؤيتكم وسماعكم. وهنا سؤال: أريد أن أكتب عن المشايخ في الدروس كثيرا من كلامهم، ولكن عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أكتب الرمز صاد، وذلك بتدوين ما يقول المشايخ، فهل هذا جائز؟ يوفقك الله ورزقنا جميعا الحب فيه والبغض فيه. أنت على خير من كتابتك ما تستطيع، وإذا انتهيت من الكتابة فلك أن تعود إلى الرمي وتكتبه صلاة متسلمة بها ليكتب لك الأجر. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. إذا قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت، ثم ذهب هو إلى السوق فرأى امرأة وظن أنها زوجته فقال فطلقها، فهل يقع الطلاق؟ إن كما ذكرنا كما ذكر المثل أنها لا تطلق لأنه ظنها امرأته وليست امرأته، وظن أنها خرجت بدون إذنه فلم يقع الطلاق لأنها ما خرجت لا عطف عليه. وهذه السائلة تقول: امرأة قال لها زوجها: أنت طالق إذا رأت رجلا في أحد الأعراس، ثم في ذلك العرس فتح الباب فجأة وكان هناك أو فتح الباب فجأة وكان هناك أحد الرجال ولا تدري هل رأى ذلك الرجل أم لا، فهل تطلق؟ إن رأى أن هذا العرس منع لها عن رؤية الرجال والنظر إليهم، فإذا كان يقصد بذلك حظها على التستر والاحتشام ومنعها عن النظر إلى الرجال سواء في الأبراج أو بغيرها كفاه كفارة يمين. وهذا سائل يقول: ما رأيكم حفظكم الله بالزواج بنية الطلاق؟ يختار أكثر العلماء أنه جائز إلى تمت الشروط ولم يكن هناك تحديد مدة، بمعنى أنه يقول أتزوجها زواجا كاملا بشهود وبرضاها وأعطيها صداق أمثالها ولا أحدد مدة، ولكن إذا بدأني طلقتها أو إذا لم تناسب أو إذا فارقت المدينة هذه فلا مانع من ذلك لتمام شروطه. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس الأمس حفظكم الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوقع الطلاق البدعي، وحديث ابن عمر في مسلم قد وقع فيه الطلاق، آمن منكم ضحك القول في هذا وجزاكم الله خيرا. يا كلام يرى المسعين ويؤهلكم أيضا ابن عباس وغيره من المشايخ أن الطلاق البدعي لا يقع، ولكن الجمهور على أنه يقع، والأدلة كثيرة في ذلك. الأحاديث التي هي روايات علي بن عمر تجدونها قد بسطها الألباني رحمه الله في كتابه الذي هو تعليق على منار السبيل، تخرج أحاديثه، فإنه أتى بالألفاظ كلها التي تدل على أنه طلاق قدير، أنه يافع الطلاق في الحج. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الإنترنت من أمريكا الشمالية، يقول: خرجت إلى السوق بدون إذن زوجي، فلما رجع قال: إن كنت خرجت إلى السوق فأنت طالق. فقلت: إنما خرجت لأوصل الولد إلى المسجد. فسكت ولم يطلق، فماذا تفعل هذه الزوجة؟ هل تخبر زوجها وهل تطلق؟ وجزاكم الله خيرا. نرى أن عليها أن تبين له أنها خرجت حتى يكون ذلك كصبتا، وكذلك عليه أن يراجعها إذا كانت حصل الطلاق وعزم عليه، أو يكفر عن يمينه إذا لم يكن عزم على الطلاق وإنما أراد التهديد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء الكتب العلمية وأنا علي دين؟ هل أشتري الكتب أم أسدد أهل الدين مع أنهم ليسوا متشددين بطلب دينهم؟ وجزاكم الله خيرا. نرى أنك تسدد الدين إلا إذا استأذنتهم ورخصوا لك في أن تؤخر الوباء. أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع درجاتكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلد عادة أن الزوج ينادي زوجته بلفظ أمي أو أختي بلغة غير العربية ولا يقصد بذلك الطلاق، وإنما جرت العادة هكذا، هل يجوز ذلك؟ لا يكون طلاقا إذا نوى ذلك، ولا يكون رحالا، وإنما يريد أنها في المودة وفي الأخوة وفي الصداقة بمنزلة الأم والأخت. وهذا السؤال جاء عبر شبكة الإنترنت، يقول: رجل طلق زوجته في حالة عصبية ورمى عليها الطلاق بالثلاث، فهل يحصل الطلاق في هذه الظروف وكيف يراجعها؟ نرى أنه إذا كان الغضب ليس شديدا بل يمكنه أن يملك نفسه ويملك أعصابه فالطلاق واقع، وأما إذا اشتد الغضب بحيث أنه لا يملك أعصابه ولا يقدر أن يتصرف في نفسه ففي هذه الحال يقع الطلاق وتبين منه زوجته. أحسن الله إليكم. المرأة التي تسلم وأهلها غير مسلمين، هل لها أن توكل وليا يزوجها بحضور الشهود؟ وكذلك لو رغبت غير المسلمة الكتابية من الزواج بمسلم، هل لها أن تزوج نفسها من دون ولي؟ ومن يكون وليها إذا كان أهلها غير مسلمين، خصوصا في البلاد التي لا يوجد بها حكم شرعي؟ وجزاكم الله خيرا. لا تزوج نفسها، فإن كان في الدولة أو في البلد رئيس دولة مسلمة أو مدير دعوة أو ما أشبه ذلك زوجها، بالحديث: السلطان ولي من لا ولي له. وإذا تعذر لا يوجد مثلا قاضي ولا أمير مسلم ولا رئيس دعوة ولا رئيس مركز دعوة ولا غير ذلك، فإنها توكل واحدا من المسلمين يتولى العقد عليها. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل يقول: تزوجت زوجة صالحة قائمة بحقوقي، إلا أنني أصبت بعد الزواج أو في أيام الخطوبة بمرض كثير من الفقهاء قالوا إنه سحر، حيث أنني في مشاكل معها دائما، وقد نفذت عند أهلها شهرين ثم 8 أشهر، والآن لها 2.5 سنين تقريبا، لها 4 أطفال مني، وقد صدر مني عدد طلقات في مجالات مختلفة، وهي عند أهلها علما بأن أهلها لن يطالبونني بالطلاق، لكنهم حرموني زوجتي طوال هذه الفترة، هل طلاقي يقع وخاصة أنني مريض؟ ثم أثبت الطلاق في صك، وأثبت القاضي طلقتين لكن الصك فيه نظر، حيث إن تاريخ الطلقة الأولى غير صحيح، فما رأيكم علما بأنني أرغب عودة زوجتي وأطفالي؟ عليك أن تراجع أن تعالج بالرقية الشرعية، فإنها إذا كانت مصادقة بطل هذا العمل الشيطاني وعاد إليك فطرك وعقلك. وأما هذا الطلاق فإن كان وقع وأنت مغلوب على أمرك في حالة لا تعقل فيها ولا تفكر ولا تدري ما تقول، فإنه لا يقع ولا يحسب، أنت معذور بذلك. وأما إذا وقع وأنت تفكر وتعرف، ولو كان معك شيء من التألم فإنه يحسب. ثم إذا طلقتها وانقضت عدتها ثم طلقتها ثانية بعد انقضاء العدة، فالطلاق الذي بعد انقضاء العدة لا يقع. وحيث ذكرت أنك أخرجت صكا فالعمل على ما في الصك، راجع القاضي الذي أصدره واطلب منه أن يفتيك بما فيه. أحسن الله إليكم. يقول: رجل متزوج وقد سجن بسبب ترويجه للمخدرات، وقبل سجنه للمرة الثالثة حذره أهل الزوجة بالتفريق بينهما، فهل يحق لهم ذلك؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خير. يحق لهم ذلك، اشتهر أنه يعمل هذا العمل المحرم والذي يسجن عليه، فإن سجنه يؤذي زوجته، فيقال له: عليك أن تتوب من هذا أو أن تطلق إن عدت إلى هذا التوقيع. طلب من الحاكم أن يفارق بينك وبين امرأتك. أحسن الله إليك. يقول: أنا متزوج منذ 3 سنين تقريبا على فتاة ذات خلق ودين ولله الحمد، لكن فضلت شيخ منذ تزوجت لم أحس بطعم للحياة الزوجية، وهذه الأيام أفكر في فراقها، إذ أنني أرى السبب في ذلك عدم المحبة، فكيف لماذا تنصحونني وجزاكم الله خير؟ لا بد أن هناك أسباب تمنعك من الانتزال بهذه الحياة، إما أن يكون هناك من حسدك الحاسد والعائن قد يؤذي من يحسده، وإما أن يكون هناك قلق في الحياة بحيث أن هناك ما يضايقك في أمور حياتك، فعليك أن تعالج نفسك بالرقية أو بكثرة الدعاء والاستعاذة من الشيطان وموسى وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يلبس لبس الخطوبة، وهل لها أصل في الشرع؟ لا أصل لهذه، ولا لا من الرجل ولا من المرأة، يلبس الإنسان لباس المكاس، سواء لباس الثياب أو الخواتيم أو ما أشبه ذلك، فأما كون الخطوبة لباسا معتادا أو جبلة أو نحو ذلك فلا أصل لذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حلف بالطلاق فهل تلزمه الكفارة فورا أم تسقط الكفارة إذا برت المرأة بحلف زوجها عليها؟ إذا حلف بالطلاق فذكرنا بأمس أنه إذا كان قصده اليمين قصده الحلق أو المنع فعليه كفارة اليمين، وإذا تبين للمرأة أنه قاصد من الطلاق فإن لها أن تمتنع وتقول: إنك قد حلفت حلفا مؤكدا عازما على الطلاق فلا أرجع إليك إلا بفتوى، وله أن يراجع الإفتاء. أحسن الله إليكم. يقول: عندي رغبة في الزواج من امرأة زواج صحيح بجميع شروطه، لكنني لا أرغب بقاءها معي وإنما لفترة غير محددة، وكذلك لا أرغب الإنجاب منها بعمل حبوب وغيره من موانع الحمل، حيث إنني متزوج ولدي أولاد وبنات، لكن مجرد إعفاف نفسي زيادة، ما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ لا بد أن تخبرها بذلك، فتخبرها لأنك لا تريد بقاءها وإنما تريد أن تلتزم بها ساعة أو يوما أو شهرا أو سنة وما أشبه ذلك، فأنك لا تريد الإنجاب منها. فإذا أخبرتها ورغبت فلك ذلك، وإلا فلا يجوز أن تقدم على هذا الزواج الذي فيه شبه مخادعة لها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل تزوج من خارج البلاد زواج منية الطلاق، ولكن والد البنت كان غير موجود في وقت العقد، فعقد له ابن خالة البنت، حيث قال إن أبو البنت قد وكله بتزويجها وأكد ذلك، وأكدت البنت ذلك بنفسها بتوكيل ابن خالتها، فما رأي فضيلتكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ أولا عن نكاح الذي منية الطلاق فيه خلاف، أجازه باب العلماء كما شيخنا الشيخ بن باز، وذكر أن العلماء الأولين أباحوه، وذكر أنه ليس شبيها من نكاح المتعة، ولكن بعض المشايخ نهوا عن ذلك، وألف فيه الشيخ صالح بن منصور رسالة، وقدم لها الشيخ صالح الحيدان، وذكر له مفاسد. فلذلك نرى أنه مكروه، لكن إذا كان في بلاد غريبة وخاف أن يقع في الزنا فله أن يتزوج، ولكن زواج صحيح لا يحدد فيه المدة، ولا بد أن تتم فيه الشروط، وأن يدفع الصداق كامل الصداق المثل وأشباه ذلك. كذلك أيضا نقول هذا السؤال: إذا كانت المرأة صادقة بأن أباها ظاهر وأن هذا الوكيل عنده وكالة وكانت على تزويجها فالعقد صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: رجل اشترط على زوجته إن خرجت من البيت فإنها طالق، وقد خرجت الزوجة من بيتها بأمر من والدها، فهل يقع هذا الطلاق؟ وإن كان يقع هذا الطلاق فما الحكم إذا جامعها زوجها جهلا منه أن الطلاق قد وقع وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان بالأمس أن مثل هذا الغالب يكون يمينا، إذا قال إن خرجت فأنت طالق يقصد منعها من الخروج ولا رغبة له في الفراق، ففي هذه الحال عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وأما إذا كان عازما على الطلاق ويريد أن آخر عهد له بها خروجها فإن الطلاق يقع، ولكن يكون رجعيا أي طلقة واحدة. بكل حال إن كان لم يطلقها إلا هذه المرة ووطئها بعدما خرجت فالوطء كما سمعنا يكون رجعه ويكون وقع بها خلفه. وان لم ينوي الصلاه وانما نوى اليمين فعليه كفاره اليمين وهذا هو الاغلب. أحسن الله عليكم. هذا السؤال في الشبكة يقول: هل يمنع الزوج من ضرب زوجته الناشز إذا كان النشوز بسبب تقصير الزوج في حقوقها وجزاكم الله خير؟ لا يجوز له أن يضربها إذا كان هو المقصر، فإن المرأة إذا قصر عليها زوجها في نفقة أو في عشرة أو في حسن معاملة أساء إليها وسبها وقصر في حقها فلا تلام إذا خرجت ولم تستطع تحمل الصبر، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يضربها، ذلك غرر وظلم لها. وهذا أيضا سؤال عبر شبكة الإنترنت يقول: القاضي هل يطلق الزوجة إذا حلف الزوج ألا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر؟ وهل يكون طلاق القاضي باللفظ؟ هذا في حالة الإيذاء، فإذا مضت 4 أشهر وهو قد حلف أن لا يطلقها أو ترك وطأها بدون حلف ورفعت أمرها إلى القاضي، فالقاضي يحضره ويقول: إما أن تطأها وتكفر عن يمينك ويكون هذا هو البيع فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإما أن تطلق تصرح منه الصلاة، فإذا امتنع وقال: لا أطأ ولا أطلق، فللحاكم أن يهدده ويقول: إن لم تطلق طلق ما عليك، فيطلق عليه الحاكم، ولا يملك الحاكم إلا التفريق بينهما، وتفريق الحاكم لا يسمى طلاقا لكنه يسمى فسقا، بحيث انه ان الزوج اذا فسق الحاكم لا يقدر على ارجاعها الا برضاها وبعقد جديد. ويقول ايضا نفس السائل: ما ذكرتم يا شيخ حفظكم الله من اقبالها بالزواج لمده سنه او شهر اليس شبيه بالمتعه؟ المتعة يحدد فيها الزمن، يشترطون، يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو شهرين أو سنة، فهذه هي المتعة. وأما إذا لم يحدد وإنما في نفسه وفي قلبه أنه سوف يجربها أو أنه سوف يعف نفسه بها في هذه السنة أو السنوات الدراسية وأعطاها مهرها كاملا وأثبتها لهويته وكذلك أيضا اعترف بأولادها ولم يضر بها بمنعها من الإنجاب وكذلك أيضا التزم بالإنفاق عليها فهذا زواج صحيح. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: إذا غابت الزوجة وتركت زوجها في بلادها فهل يجوز للزوجة فسخ النكاح لأن ذلك سفير في بلادنا يفسخون النكاح في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ الواجب أن لا يفسخ إلا بعذر، وليس كل من كرهت زوجها تكون صادقة ويكون قولها صحيحا، فيرجع إلى القضاء الشرعي، فإن كان هناك عيب في الزوج أو إضرار أو كان مثلا فيه عيب خلقي أو خلقي أو ترك الإنفاق عليها فللقاضي أن يتدخل ويفسخ النكاح وإلا فلا. أحسن الله عليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج وكنت لا أصلي ومن الله علي بالهداية، هل عقدي الأول باطل أكون مأجورين؟ إذا كان الزوجان سواء بأنهما لا يصليان ثم هداهما الله فالعقد صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر آلهة الكفار لما أسلموا، وأما إذا كان أحدهما لا يصلي فالراجح أنه لا بد إذا تاب من تجديد العقد ولو تجديد الكفهية، لأن يأتي إلى والدها ويقول جدد لي العقد شفهيا، فيحضر ساجدين ويقول اشهد أني زوجت هذا ابنتي فلانة، وهو يقول اشهد أني قد صدقتها، وتبقى على زوجيتها. أحسن الله عليكم. هذه السائلة عبر الإنترنت تقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها لعدم وجود الصبر عندها وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لها ذلك، وورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح ولها حظها أو كما قال، فعليها أن تتحمل وتصبر. وفي الحديث: أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، عليها أن تتحمل وتصبر، سيما إذا كان الزوج عادلا قائما بما يجب عليه. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال عبر الإنترنت يقول: هل إذا اتفق الرجل وزوجته على أنه إذا قال لها أنت طالق أي قومي أو اقعدي أو غير ذلك، هل لا يقع الطلاق بهذه النية أو لا بد من اللفظ؟ الأصل أنه لا بد من اللفظ، ولكن إذا اصطلح على كلمة عبر بها عن الطلاق وقع، فإذا كان اصطلح على أن يقول اخرجي وأن هذا عنده طلاق، طلق في قوله اخرجي أو اذهبي أو لستني بامرأة أو قومي عني أو فارقيني، فهذه كنايات، فمع النية يقع بها الطلاق ومع عدم النية لا يقع. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول أيضا عبر الشبكة: توجد امرأة كلما حملت وأنجبت ذكر مات بعد الولادة، فقيل لها إذا حملت واصلي القراءة عند شيخ حتى تضعي، ما رأي فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ القراءة لا بأس بها، الرقية الشرعية، فيمكن أن هناك بعض الشياطين شياطين الجن أو نحوهم، أو أن هناك من أصابها بعين، فالرقية علاج شرعي.